بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 200 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسؤال الأول في درس اليوم: ما هو المراد بالجبت والطاغوت في قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ فما المراد بالجبت والطاغوت؟ والجواب، ولا بد علينا حفظكم الله أن نتفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم المراد بالآيات، وأن نعلم تفسير هذا القرآن العظيم. فالجبت والطاغوت، ربما كثير من الناس يمر على هذه الآية ولا يفكر ما هو معنى الجبت والطاغوت، وتمر عليه الآية هكذا ولا يعلم معناها. والعلم، كل العلم هو في تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. فالجبت والطاغوت، اختلف المفسرون في المراد بهذا الجبت والطاغوت، وقد ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره ما يقارب من 8 أقوال في ما هو المراد بالجبت والطاغوت. وذكر أقوال المفسرين، فقال بعضهم: هما صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله. إذن هذا القول الأول، أن الجبت اسم صنم والطاغوت اسم صنم. وقال بعض المفسرين: الجبت الأصنام، يعني كل الأصنام تسمى جبت، والطاغوت تراجمة الأصنام. تراجمة الأصنام يعني الذين يخدمون الأصنام ويكونون عند الأصنام، يغرون الناس بها، يخدمون هذه الأصنام، السدنة الأصنام، والذين يضلون الناس ويغرونهم بهذه الأصنام. وهذا هو القول الثاني. القول الثالث، قال بعضهم: الجبت هو الكاهن، يعني يؤمنون بالكهانة، ويؤمنون بالجبت يعني بالكهان، ويطيعون الكهان ويقبلون كلام الكهان. والطاغوت، قالوا: رجل من اليهود اسمه كعب بن الأشرف، وكان سيد اليهود. والقول الرابع، قالوا: الجبت هو الساحر، يؤمنون بالجبت يعني يؤمنون بالسحر ويتبعون السحرة، فالجبت هو الساحر، والطاغوت هو الشيطان. هذا القول الرابع، يقولون الطاغوت هو الشيطان. وقال بعض المفسرين، وهو القول الخامس، قالوا: الجبت هو الساحر، والطاغوت هو الكاهن. وبعض المفسرين يقولون: الجبت هو الشيطان، والطاغوت هو الكاهن. والقول السابع، قالوا: الجبت هو الكاهن، والطاغوت هو الساحر. والقول الأخير، قالوا: الجبت هو حيي بن أخطب، والطاغوت هو كعب بن الأشرف. ومن المعلوم في التفسير، ومن قواعد التفسير، أن بعض المفسرين ربما فسر الآية ببعض أجزائها، يعني تكون الآية تحتمل أقوال كثيرة فيفسرها هذا المفسر ببعض أجزائها. فالطاغوت، الجبت والطاغوت تشمل هذه الأقوال كلها. فالأصنام والكهان والسحرة والشياطين، وهذه كلها من الجبت والطاغوت، هذه كلها من الجبت والطاغوت. وحيي بن أخطب في حياته وكعب بن الأشرف كانا من الطواغيت. فالآية تشمل هؤلاء كلهم، الآية تشمل هؤلاء كلهم. وإنما كل مفسر يفسر ببعض أجزاء الآية، يفسرها ببعض أجزائها. فاختصر ولخص ابن جرير القول من ذلك، فقال: والصواب من القول، يعني بين هذه الأقوال، أن يقال أن الجبت والطاغوت اسمان معظما، اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله، أو طاعة أو خضوع، يعني له كائنا ما كان. يعني كل معظم بعبادة أو طاعة أو خضوع من دون الله، فهذا يطلق عليه الجبت والطاغوت. قال: سواء كان ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان، وإذا كان ذلك كذلك هو الآن يعني سيقول بأن تلك الأصناف كلها داخلة. قال: وإذا كان ذلك كذلك فقد كانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة من دون الله، فقد كانت جبوتا وطواغيت، وكذلك الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله، وكذلك الساحر والكاهن اللذان كانا مقبولا منهما ما قال في أهل الشرك بالله، وكذلك حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف لأنهما كانا مطاعين في أهل ملتهما من اليهود في معصية الله والكفر به وبرسوله، فكانا جبتين وطاغوتين. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله. فهو ذكر أقوال المفسرين ثم لخصها في هذا التعريف. وأما بالنسبة للطاغوت فأحسن من عرف الطاغوت لأن هنا أقوال كثيرة في الطاغوت، على ما سمعنا آنفا أن بعضهم يقول الطاغوت هو الساحر، الطاغوت هو الكاهن، الطاغوت هو الشيطان. فأحسن من عرف الطاغوت بتعريف جامع مانع هو ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فهو تفسير مقارب لتفسير ابن جرير رحمه الله. فإذا تجاوز العبد حده سواء كان من معبود أو متبوع أو مطاع فإن هذا هو المراد بالجبت والمراد بالطاغوت، فإن هذا هو المراد بالطاغوت. وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قال: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. فما هي رؤوس الطواغيت؟ وهذا هو السؤال الثاني، ما هي رؤوس الطواغيت؟ الجواب: رؤوس الطواغيت أولا الشيطان لعنه الله، وهذا هو رأس الطواغيت، الشيطان لعنه الله. الثاني: من عبد من دون الله وهو راض، الذي يعبد من دون الله وهو راض. وهذا القيد مهم كي لا يدخل ولا يظن إنسان أن من عبد من دون الله من الصالحين أو من الملائكة أو من الأنبياء أنه داخل في هذا والعياذ بالله. لا، لا يكون جبتا وطاغوتا من عبد من دون الله وهو غير راض. فقد عبد النصارى ابن مريم، وقد عبد بعض الناس عبدوا الملائكة وعبدوا بعض الصالحين، فلا يقال في الملائكة أو في عيسى بن مريم أو في الصالحين أنهم جبوتا وطواغيت. لا، بل من عبد من دون الله وهو راض، إذا كان يرضى أن يعبده الناس فهذا طاغوت. إذن هذا هو الثاني، الثاني من عبد من دون الله وهو راض. الثالث: من دعا الناس إلى عبادة نفسه، الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه حتى لو لم يعبدوه فإنه طاغوت، الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه حتى لو لم يعبد. والرابع: الذي يدعي علم الغيب، من ادعى شيئا من علم الغيب فهو طاغوت، لأنه ادعى شيئا اختص الله سبحانه وتعالى به. والخامس: من حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله. وقد ذكرنا في دروس ماضية أنه إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ذلك الحكم أحسن من حكم الله أو مساوي لحكم الله، أو أنه يجوز أن يحكم بشرع الله وأن يحكم بغير ما أنزل الله على التفصيلات المعروفة في كتب أهل العلم، فلا بد من هذه التنبيهات، لأنه ربما استغلت هذه الكلمة كلمة الطاغوت، وأصبحت بعض الفرق يعني تردد هذه الكلمة وتطلق هذه الكلمة كلمة الطواغيت على كثير من الذين يرتكبون المعاصي التي هي لا تخرجهم عن دائرة الإسلام، فيستعملون هذا الأسلوب وأن هؤلاء طواغيت، بحيث أن بعض السامعين يفهم من هذا الكلام أن هؤلاء كفار، فلا يجوز أن يكفر من لا يستحق التكفير، لا يجوز أن تستعمل هذه الكلمة على إطلاقها على عواهنها حتى يحكم على كل من ارتكب معصية بأنه طاغوت ويفهم منها الناس أن هذا الطاغوت بمعنى أنه كافر وأن هذا يعني شيطان وأن هذا يجوز يعني يجوز ماله ويجوز دمه يستحل دمه ويستحل يعني ماله وأن هذا من المخلدين في النار والعياذ بالله، لا، فلا إفراط ولا تفريط وكل شيء بحسبه. هذه المسائل من المسائل العظيمة التي يرجع فيها إلى أهل العلم، يرجع فيها إلى أهل العلم الذين يعرفون وينزلون الأمور مواضعها. فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، يحكم على كل مسألة بحسبها وينتبه من الغلو في ذلك والوقوع في التكفير وينتبه من التفريط في ذلك. فلا بد كل مسألة أن تؤخذ بحسبها ويرجع فيها إلى أهل العلم، وأن لا يستعجل الإنسان في هذه الأمور وأن لا يفتأت على كلام من يعلمون الكتاب ويعلمون تأويله ويستنبطونه، فإن هذه الأمور والله من الأمور الشائكة، فربما تقع أيها المسلم في تكفير من ليس بكافر فتكون وقعت في إثم عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وعلى الإنسان أن يلزم غرز أهل العلم الكبار الذين يعرفون هذه الأمور. أردنا بهذه التنبيه على أنه لا يفهم من كلامنا ومن ذكرنا لمثل هذه الأمور يعني القول بالتجاوز في معنى الطواغيت، وحتى أصبح بعض الناس أصبحت محاضراتهم وكلماتهم وجلساتهم ودروسهم كلها الكلام في الطواغيت، وإنما هم يريدون بالطواغيت يعني ما في نفوسهم، يعني يريدون أشخاصا في نفوسهم حتى يعني يدخلون إلى أغراض في أنفسهم يعني من التكفير والعياذ بالله، ومن استباحة الدماء ومن استباحة الأموال والأعراض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم المسلمين من ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.